بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، يسر شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أن تقدم للعالم العربي والإسلامي إمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وخواطره الإيمانية حول آيات مما تيسر من سورة الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أصابكم من مصيبة، كلمة أصابة مأخوذة من رمي السهم للغرض، فإذا كان الرامي حاذقا أصاب السهم الرمية بدون انحراف اللون. وما أصابكم من مصيبة، فكأن المصائب في الدنيا أطلقت وهي ستصيب صاحبها. أصاب من مصيبة، مصيبة يعني أصابته، أصابته يعني، ولذلك يقول دي مش نشأة، دي مطلقة من زمان فيما استنطقت، يعني كلموا إياه. فدخلت عصام على أم إياه، فقالت عصام: ترك الخداع من كشف القناع. يعني ما دام بينت لي كده، يبقى ترك الخداع من كشف. صارت مثلا ينطقه العرب الى الان: ترك الخداع من كشف القناع. فصارت مثلا عند العرب الى الان أكثر. فلما انتخرجت الى ملك كنده، قال لها: ايه ما وراءك يا عصام؟ يعني ايه اللي عملتيه؟ يعني شوف المنطق. قالت له: أبدى المخض عن الزبد. المخض لما يحطوا اللبن في القربة وعشان يطلعوا الزبدة في ناحية واللبن الرايح في ناحية، يقولوا إيه؟ اسمه المخض. ده لما يجيب القشطة هنا واللبن هنا يبقى يعني بقى حلو. في ساعات يقعدوا يعملوا وما ما يطلعش أبدا، يعني ما أجلت. قالت له: يعني المشوار أجل. أبدى المخض عن إيه؟ عن الزبد. فصارت مثلا. فقال لها: ما تقيني. قالت: اخبرك حقا وصدقا. وقعدت توصفها من كشفه لا. فكأن المصائب في الدنيا اطلقت وهي ستصيب صاحبها. اصاب من مصيبة، مصيبة يعني اصابته، اصابته يعني، ولذلك يقول دي مش نشأة، دي مطلقة من زمان. السهم بالمصيبة مطلق من زمان، ولكن عمره معك بقدر سفره. زي الموت تمام، الموت سهم أرسل إليك وعمرك بقدر سفره إليك. فما أصاب من مصيبة، الحق سبحانه وتعالى يقول إن ذلك كله أمر أزل منهي عنه ومكتوب في الناتج بتاعة الكون كله. ولذلك قال في آيات أخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذن فما فيش أبدا مفر من أن تصيب المصيبة، ما نقدرش نقول لحفظ عليها. ليه؟ لأنها أطلقت، والذي أطلق يزيد الرمح، فهي مصيبة لا تحفظ. المصائب التي تصيب الإنسان نوعان: نوع له فيه جد، ونمر لا يد له فيه. فمثلا التلميذ الذي يرسب لأنه لم يجتهد ولم يذاكر ولم يواظب على دروسه، يبقى مصيبة أصابته بالرسوب ولكن له يد فيها، يبقى العملية بقى من تسعيل تصب به اعمل ايه؟ ادفع أسبابها وذاكر بعد كده عشان تنجح. ومصيبة هو ذاكر وحافظ العلوم ولكنه في يوم الامتحان جاله دوار فما عرفش يجاوب، يبقى هنا يسقط. المصيبه اللي جت ما لوش يد فيها، يقول الذي اجراها ما دام مالكش يد يبقى له حكمه فيها، يبقى لازم ترضى بها. ترضى ايه؟ ترضى بها وتقبلها. عال قوي. شبهنا ذلك بايه؟ لان الرجل يجلس فيدخل عليه ابنه ووجهه يقطر دما، هل اخذ هذا المنظر ابوه وجعل شاف الدم نازل من الولد كده يزعل لا، قبل ما يعمل حاجه يقول له ساله من الذي فعل بك ذلك؟ يبقى اذا الحدث في نفسه لا يحزن ولا يفرح الا اذا عرفنا مين اللي عمله. فيقول عمي، نجيب عمه، يا عمو انت عملت فيه كده ليه؟ انا قاعد والقنبل ماشي والواد عايز يقطع الشارع فما لحقتش الا وشه بقى وفري خربت جاب دم، يبقى عمل مصلحه. طب ما كانش عمه قال ده ابن فلان، يقول لك اه ما هو ابن عدونا بقى واستفرد بيك ومش عارف ايه وعمل فيه. اذا فالحدث في ذاته يجب ان لا يؤلم الانسان الا اذا عرف مين اللي عمله. فان كان اللي عمله محب يبقى لازم عمله المصلحه، ان كان اللي عمله عدو يبقى عمله لغير مصلحه. كلام مع الاول. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يقول ان كل مصيبه تيجي لها سبب. طب اللي لها سبب عندي عرفناه، واللي ما لهاش سبب يبقى لها حكمتها عند مين؟ عند مجريها. هو جاله دوار في الامتحان، يمكن ربنا سبحانه وتعالى الواد كان مغرور قوي وعامل انه قايم في مش عارف ايه، فربنا حب يدك غرور يبقى له حكمه. طيب ما يمكن الناس بصاله كده، وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم، يمكن عمل دي تاني عشان ما حدش ايه يبص له، يمكن هياخد مجموع ما يوديش الكليه اللي كان هو عايزها فقالوا لا عيد السنه دي عشان تجيب المجموع، يبقى له لمين؟ له حكمه. ولذلك ضرب الله لنا مثلا في سوره الكهف عشان حين نستقبل المصائب يقوم نعرف ان ما دام انا ماليش فيها يد يبقى لله فيها حكمه. فيجي يقول ايه؟ على العبد الصالح الذي اتاه الله رحمه من عنده وعلمه من لدنه علم. سيدنا موسى وهو الرسول وقف امام عبد صالح عبد الله على منهج موسى، وربنا خصه باشياء كده، قال لك من لدنه يعني مش من عندك انت. ليه؟ لان مهمه الرسل ان يصلوا العبد بربه، فاذا ما وصل لربه يبقى هو بقى اشتراه الفروض يؤديها والنوافل ما تقرب الي عبدي بمثل ايه؟ ما افترضته عليه، وبعدين يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببت كنت كي الله. يبقى اذا عبد الصالح تقرب الى الله اولا بايه؟ بمنهج موسى. الا ان لما تقرب الى الله بقى ودخل ويات يود لله معه شان اخر هي اللدنيه والرحمه وله. ولذلك موسى يقول له انا عايز اتبعك عشان تعلمني. قال له لم تستطيع معي صبرا، مش هيعجبك تصريفي لانني بعمله بامر ثاني. لن تستطيع معي صبرا. قال له ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكر. قال اللي اقول لك. طيب. وبعدين راحوا على السفينه. ركب في السفينه ام سيدنا العبد ده الصالح خرق السفينه. لا شك ان خرق السفينه مصيبة عند أصحابها. هي بس أمر من الله، علشان يبين إن المصيبة من أي واحد ولو من عدو، تبقى تعرف إن ربنا خلاه يعملها دي علشان حكمة يريدوها هو. الله. قال له أنت قرأت السفينة عشان تغرق أهلها؟ فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. المسألة تبرز في رسمه. فخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. قال له ما انا قلت لك انك هتستطيع معي صبر. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا. وبعدين خرج لقى غلام كده معاكي فقتله. قال له بقى اعتدى الاول على ملك واعتدى على الناس على ايه؟ على ذات قبل الله. انت بتحكي ازاي؟ لقد جئت شيئا ايه؟ نكرة. الاول لقد جئت شيئا ايه؟ امرا يعني عجيب. انما انت جيت النهارده شيء نكرة اعتدى على دم عين. قال له انا ما قلت لك انت مش هتصبر معايا. خلاص كده قال له ما عندك هسالك بقى خلاص. ادي واحد. وبعدين اتى يا اهل قريته وبعدين استطعم اهلها. والاستطعام طلب الطعام. قالوا طلب الطعام اصدق سؤال. لا بيقول لك اديني جنيه عشان يدكني، ده بيقول لك اديني لقمه كل ده. ان كانت بطني طبعاً مش ممكن حياتك. فالقريه لئيمه. ما ادتهمش الطعام، ده هم سالوا الطعام ما ادتهمش. ابوا مردود. يبقى قريه شكلها ايه دي؟ قريه لئيمه. وبعدين مش كده لقى جدار عليه امارات انه هيقعد قام راح موقعه وبنى فوق جدار. قام موسى بيقول له بقى الناس اللي ما رضوش يقتلوني تعمل لهم ازاي؟ انت تاخد على ده اجره. قال له برضه هنرجع ثاني هذا فراق بيني وبينك. وعلشان ما تتعبش مني هقول لك على كل حكمه كل حاجه. قال له السفينه اللي انت بتشوفها ده مصيبه لاهلها خلقتها. انما هم لازم يستقبلوا انما يوم جاي عمل ده مش من ايدهم يبقى لازم لله فيه حكم. ليه؟ لان فيه ملك قاعد كل سفينه حلوه كده ياخدها منهم. فعملنا فيها عيب عشان ايه؟ يمكنها. يبقى ما تقارنش بين سفينه مخلوقه وسفينه لا مخلوقه. لان قطعا السفينه اللي مش مخلوقه احسن. انما قارن بين سفينه مخلوقه ولا سفينه اصلا. الكل احسن. الاحسن انها تنخلق والراجل ما يخلقش يبقى له سفينه يصلحها. اه يبقى لما حصل من مصيبه لله فيه ايه؟ حكم بين هذا. لما قرأ لهم السفينه مساكين في البحر. وبعدين قال الملك هياخدها. اقتنع فيه. قال له اما الغلام، طب الغلام ايه؟ قال له الغلام ابويه مؤمنين ومستقبلين كويسين قوي. انما الولد هيجي ربنا عارف ان الولد ده لو عاد هيتغيظ يعمل مش عارف ايه. ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم. فاحنا خدناه من الست عشان يفضل لهم ايمان. طب والولد ذنبه ايه؟ الولد ذنبه ايه انك تقتل؟ قال الولد ذنبه ايه؟ ده الولد يعني نصف الحياه بدون تسليم. فيبقى ما خدش من سيئات الحياه شيء. وبعدين هيبقى ايه؟ شهيد. وبعدين ماليش مسكن في الجنه. ليه ماليش مسكن؟ كل واحد عمل هيديله مسكن قال لك ده ملوم. ده يدخل اي مسكن يعجبه ولو على رسول الله ويتنطط على السرير بتاعه زي ما يجي عيل ويا ابوه عندك في الصالون ويقعد على الصالون ويعمل اي حر. الله ده ابدا مساله ده كاتب كويس جدا. يبقى نفذه من الحياه قبل ما يكلم ويبقى يدخل صاحب صاحب وداخل صحيح له حياه. وبعدين ماليش مسكن بيسموهم دعاميس الجنه. يعني يروح في اي حته الحقيقه يعيش في اي حته. فالكلام كويس. طيب والحساب بتاعت القريه ده استطعم اهلها. قال لي ما اقول لك ايه لما استطعمناهم ما نجيش الدنيا اصلا فعرفنا انهم قوم لئام. وقوم اللئام دول لو الجدار ده هو وقع وهم لئام وهيشوفوا الكنز تحته هياخدوه لانهم لئام ويضيعوا الاولاد بيوتهم. فانا لما بنيت الجدار يبقى انا اقتصيت منهم على مخلصهم لان منعتهم من ايه؟ من ايه ياخدوا الشمس. وبعدين عملت الكلب بناه بنايه موقوته زي القنبله الموقوته بحيث لما الولاد يبلغهم ايه؟ الجدار يقع يقوم يلاقي الكلب يحافظوا عليه يبلغوا ايه؟ اشدهم ويستخرج كنزهم. احنا بقى استنبطنا انه ما دام قال يبلغ ويستخرج كنزهما انهم هم توأمين. لان لو واحد بلغ قبل الثاني يبقى لسه دول توأمين لان يعني. يبقى اذا مبين له الحكمه في الاشياء. والحكمه في الاشياء دي جايه بامر عبد من عباد الله. قال لك لا ولو جاءت مصيبه لاي انسان من اي مصدر يجب ياخذها على انه ما دام ليس له فيها شاء يبقى لله فيها ايه؟ لله فيها حكم. وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. نقول له تعالى الخطاب للعموم. كفار ومؤمنين. طب الكفار ان انقتل واحد او انقتل او اتخذت ماله او الى اخره طب ما هو بكفره لانه دخل المعركه والمسلمين انتصروا عليه. ادي واحد. طب وكم مؤمن؟ عمل ايه؟ أم قال لك الله مش يمكن عمل مخالفات وذنوب تقتضي انه يعذب ويضع؟ لو كان زانيا الا يجلد؟ ان كان شاب محصن الا يرجم؟ يبقى بما كسب ايده ولا بشمال؟ طب شرب خمر يبقى برضه هنسيئه ونجلده؟ قذف محصنات برضه يبقى؟ وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. بما كسبت ايه؟ ايديكم. لا كلام على الحق سبحانه وتعالى اوحى الى رسوله ان ينبه على القضيه دي، فقال ما يصيب المؤمن من شوكه فما فوقها الا حط الله بها عنها سيئه ورفعه بها درجه. الله يبقى اذا لما تحصل الواحد مصيبه بتعمل ايه؟ ولذلك الصوفي قال ايه؟ اني لا اعرف مقامي من ربي بخلق دابتي، فان عثرت سالت نفسي ماذا صنعت حتى عثرت الدابه. يبقى اذا كل حاجه بايه؟ يمكنش الشوكه. 60 اسماء بنت سيدنا ابو بكر كان يلازمها شيء من الصداع، زي ما بعض الناس يجيله الصداع دايما لازم كده، من ساعه ما يجي الصداع تمسك راسه وتقول بذنبي يا رب ويغفر الله عني كثيرا. يعني ساعه ما يجي لها الصداع تقول هي عملت ايه؟ هي ايه؟ وجدت احنا لما جينا نضرب مثلا قلنا الله خالق الانسان فهو يحدد مهمته ووضع له منهج زي الكتالوج. ان الصانع اللي صنع الاله اللي بنستخدمها قال لنا في كتالوج استعمله كذا وكذا، اننا خالفت يحصل في التليفون ايه؟ يتعثر، يبقى جات مصيبه لانني خالفت. ان مشيت في التعليمات يؤدي مهمته ولا ما يؤديش؟ فكذلك الانسان مع الله، الله خلقه فهو الذي يحدد غايته، والله خلقه فهو الذي يضع منهجه في قوله افعل ولا ايه؟ ولا تفعل. كلام مع الاول. الحق سبحانه وتعالى خلى رسوله يبين للناس علشان يطمئنوا، في قال لما تجي له مصيبه ما يزعلش من ربنا، يقول له ده هو غسل عنك حته حته كنت عملت ايه. يبقى المؤمن الناصح ساعه ما يشوف حاجه يقعد يراجع نفسه، انا عملت ايه وعملت ايه وعملت ايه يبقى اذا المصائب اللي تيجي تخليه يقعد يفكر في ايه؟ في امه. ونمشي بعد اللي قال لك الكلام ده مش عارفين ازاي. طب ده الحق سبحانه وتعالى ما عملش الدنيا دار جزاء، بل عمل كل الجزاء فين؟ يوم الدين، يوم تجزى كل نفس ما عملت. يبقى الجزاء مش في الدين، فمعقول ان بقيت الجزاء في الدنيا وربنا يعمل جزاء في الدنيا؟ قال لك لا، ده مش جزاء، دي لفت الى العمل الصالح، لفت الى انه يعمل ايه؟ عمل صالح ويعرف بماديه الاشياء انه لو عمل حاجه هيجيله ايه؟ بلوى. طيب وثانيا قال لك طب ان كان بكسب، ما احنا بنشوف الصديق والزنديق الاثنين يقولهم ده مصائب. طب هنقول ايه؟ الصديق العمل ايه؟ ما عملش. والزنديق طب ده مش ايه؟ ام قال لك ده الحق سبحانه وتعالى عمم هذه المساله في كل احد حتى في الانبياء. ولذلك ايه؟ اشد الناس بلاء مين؟ ثم ايه؟ الاولياء، ثم الامثل فالامثل. ودي بتتعمل ليه؟ مش عشان سيئات كتبوها، ده عشان امتحان في التكليف واسوه للغير ان يصبر. يقول لك يا سلام ما هو حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ويوم مش عارف ايه كذا، والنبي مش عارف ايه كذا، يوم يبقى مش بنعمل علشان انه عمل سيئات، لا، ده علشان يبقى ايه؟ امتحان التكليف واسوه للغير اللي يشوفه، لما يحصل له هيقول طب ما هو فلان حصل له وانا يعني احسن من فلان. يبقى بتعدل سلوك الانسان مع ربه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مش واخد لكم كل حاجة تعملوها يعني يعمل لكم، لا، برضو بيفوت لكم حاجات كتير، بس الحاجات اللي هي لها قيمة دي يعني. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال أنا لما أصيب واحد بمصيبة ماليش فيها سبب يبقى أنا بخدمه، بغسل خطاياه، فيجب حين يأتي بها يقول لك ده دي جاي علي، ولذلك بنقول له كفارة، يعني تكفر عني الإيه؟ عني السيئة. في الحديث القدسي يؤيد هذا، يقول لك وعزتي وجلالي ما أخرج عبدي من الدنيا وأنا أردت به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات، من مرض في جسمه وخسارة في ماله وفقد في ولده، فإذا بقيت له سيئة ثقلت عليه سكرات الموت حتى يأتي السلام ولدت أمه. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر. العكس حتى أوفيه ما عمله من الحسنات. ده كان من السيئات، إنما ده من الحسنات. أنت عملت حسنات يعني كويس، هنديك حاجات نعم في الدنيا زي أبالها دي لأن ما نفسك. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات. إن صحتي في الجسم يفضل متفتك خلاص، ويفضل ماله كتير ومش عارف إيه، وهذا كلامه هو الله دي حسن. ليه؟ حتى يأتيني يوم القيامة وليست له حسن عندي، لأنه أنا قلت لا نضيع أجر من أحسن عمله، اللي يعمل عمل يبتل له فيروح يخدم حليل الخير بس في الدار الفنيع، وإذا جاء في الآخرة ليس له إيه؟ ليس له إيه شيء. يخاطب الله القوم الذين عاندوا رسول الله وقعدوا في لجج الجبال معه، كلهم انتم يتؤخذوا بالدنيا او اللي ينفد منكم له الايه الاخر. ولذلك يقول للرسول الله فاما نرينك بعض او نتوفينك فالينا يعني يادي. وبعدين قال لهم وما انتم بمعجزين في الارض. معجز المعجز يعني ايه؟ اللي ينسبني للعجز. يقول لك انت مش هتعجزني، مش هتنسبني للعجز ابدا. ليه؟ لان حجيبك عجيبك، حصل إليك حصل إليك. ولذلك الجن كانوا ناصحين في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا. يبقى ملك ناصحين عارفين الحكاية دي إن مش ممكن حد يكلم الله. وبعدين وهم من نصحتهم النبي مدحهم، مدح المؤمنين منهم لما قرأ سورة الرحمن على الصحابة خلاص استقبلوها بسمعوا كويس وحلفت. وبعدين قال ايه؟ لقد قرأت هذه السورة على الجن فكانوا احسن استجابة منكم، كانوا كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان يعلقوا. يقول ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد فبأي آلاء ربكما. يبقى بي ايه يعني بيرد الرد ان انتم عملتوها، يبقى كانوا احسن استجابه ايه من على سنه. من ذلك الجن يقول لك منا الصالح ومنا دون ذلك، فالصالح منهم زي برضو الاولياء بتوعنا والى اخره. وما انتم بمعجزين في الارض. طب مش هتعجزونا وهنوصل لكم. ولذلك الادعاء وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. لأنه مش معقول بقى مش ضامن إنها تبقى كل وقت، إنما القوي يأتي يقول له بص هو هيروح مني فين أنا مش أي وقت أجيبه الله. إنما الضعيف يقول لك ولي أما صدقت إن أبقى مش ممكن بقى الله. طيب بقى سبحانه وتعالى يريد منا أن يستقيم فينا أمر التقليد ونعمل ذاتنا مع الله مباشرة، ما نعتقدش اننا هنفوت منه ادواء، ولا نعتقدش ان في حد من خلقه هيكون ولا لنا ولا نصير. وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم ايه لا ولي ولا نصير. ايه الولي وايه النصير؟ الولي هو القريب، القريب اللي كمان من خلقك وبتاعه ده هو يعني مهمته معك كصديق انه قبل ما يشوف لك المصيبة يدفعها عنك قبل ما تقع، واذا وقعت ينصرك. يبقى من لا ولي ولا ايه ولا نصير. ومن اياته ان الايات ثلاث اقسام، ايات كونيه تثبت واجب الوجود. ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر، كل الايات اللي بتلفت الى مين؟ الى الخالق والى صنعته والى قدرته. وبعدين يرسل الرسول فيوجد له آية تدل على صدقه المعجزة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.